وأرفعها طلب العلم. لذلك يحرص الشخص ويصبر على طلب العلم. صحيح في تعب في مشقة، لكن عاقبته كبيرة حميدة من محبة الله لطالب العلم، ومن رفعته ومن نفع الآخرين، ومن الأجور المتتابعة التي تصل له بعد وفاته من عمل الناس. بعد مثلا تعلم شخص الفاتحة وأنت ميت، وكل ما يصلي يأتيك ثواب، وهكذا. يعني عملك ما ينقطع بعد وفاتك، بمعنى أن طالب العلم يضع لنفسه عمرا طويلا مديدا وهما يشعر. فقد يكون عمره في الحياة مثلا 60 سنة، لكن بعمله الجاري وما ينتفع به قد يكون عمره 500 سنة. أجيال وأجيال يستفيدون من علمه. لذلك لا تتثبط عن طلب العلم، وإياك والصوارف عن طلب العلم أو إضاعة الوقت فيما لا ينفعك. أفضل شيء بعد الفريضة طلب العلم، فأتعب نفسك في طلب العلم، اجهد نفسك في طلب العلم، اجعل رأسك يألمك من طلب العلم، ففيه خير وظفر كبير في الدنيا والآخرة، ولن تجد لذة ذلك إلا بعد دخول الجنة. العلماء يرتفعون فوق، فكن منهم واصبر، والدنيا قليلة لحظات ثم تزول، خطوتان ثم تزول، قد تكون خطوة زالت وما بقي إلا واحدة أو أقل منها. فأنت اصبر وعلم، واسأل الله الإخلاص في عملك. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي. يعني أولى وأفضل ما دعي إليه العبد من العبادات بعد الفرائض هو طلب العلم، فاحرص عليه، احرص عليه كثيرا، واشرف به، وتزود من العلم، واحذر ما يؤثر عليه من المعاصي ونحو ذلك. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.